ولكن الشك في العبارة هل هي خات أصبع ولا كف؟ وإذا والكف المقصود في الأصبع يعني لا يكون الخاتم إلا بالأصبع. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر أريس. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سبق أن مر من طريقة أخرى وأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق فكان في يده عليه الصلاة والسلام ثم كان في يد أبي بكر يعني هو الخليفة من بعده ثم كان في يد عمر بعد أبي بكر ثم في يد عثمان بعد عمر ثم وقع في بئر أريس وضاع. نعم. قال باب الخاتم في الخنصر. بس نقف نجيب على ما يقول جاب الناس الساعة الشهر. نعم. ما يجوز استعمال الذهب لا في الساعات ولا في غيرها. لا النساء ما في بس النساء لا بس يستعمل الذهب في الساعات وفي الخواتم وفي ما يريدنا أما الرجال لا يجوز لهم استعمال الذهب لا في ساعة ولا في خاتم ولا في أي شيء. دخل الشر حديد أو جلد الجلد ما في بس يحتمل الكلام في الحديد إذا كان حديدا خالصا على القول بصحة الحديث ذاك يعني يدل على منعه يعني يجوز ما معاشر الحديث ذهب معاشر الحديث لا ذهب ما يجوز ذهب ما يجوز للرجال ممكن يكون الوبيس هذا الشيخ على سبيل أنه الوبيس غطى إيش يقول الشيخ الوبيس هذا هو البخيص ممكن يكون غطى يا شيخ الكعب في الإصباح حتى الأصابع يعني حتى الأصابع هو في أصبع واحد يعني أقول هو في أصبع واحد يعني في لما نظر أنس رضي الله عنه ونقل الرواية إنه رأى أنه غطى أصابع شيخ لا هذا خاتم غطى الأصابع خاتم في أصبع واحد كرامة يا شيخ نعم بتكون كرامة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا شيخ أبدا وهي ما أحد يقول إن هذا فيه لأن القضية الوبيص يعني يشوفه يلمع لأنه يعني معناه أنه يشوفه يلمع بس لأني أنظر الخاتم يلمع خاتمي طبعا في أصبع أخذ حيز المكان يعني وين هو فيه ممكن يكون أخذ حيز أخذ مكان أكبر أبدا هو نفسه يعني في الأصبع الواحد يصع عليه خاتم يشوف الإنسان يلمع أنت إذا يعني في أحد من عند خاتم يعني لمع تشوفه في أصبع يلمع أبدا ما هي القضية ما فيه لا كرامه ولا شنبه قضية اللمعان يعني الخاتم يرى على من هو عليه يلمع إذا كان ذا لمعان ما هي قضية لا هذه شك رواية إما في كفه أو إصبعه يعني معناه في كفه يعني في إصبعه يعني ما يكون في اليد كله يعني الخاتم يكون في الإصبع رجل اتفق مع آخر على أن يقفل أن ابدا ابدا هو البيع بالتقسيط يعني كونه يزاد من اجل الاجل هذا ما في بس من اجل المده ما في بس لانه اصلا الزياده كلها من اجل المده نعم لان الحاضر طبعا لسعر والغايب لسعر نعم لا باس شيخ قلنا الاستفاده من الخاتم من الحديث هذا الاستفاده من الحديث فقط بانه يستفيد من الخاتم في غير اللبس نعم ليس فيه استدلال نعم. على لبس الخاتم اي نعم ما يدعي على اللبس الصلاة أو أن هذا قبل أن يأتي الحديث اللي فيه النهي عن اتخاذ خاتم الحديث أو يكون هذا قبل نعم أخشى خاتم محمد رسول الله يقول اسم الله في الأرحام أنا ما أعرف يعني ماذا كان لم يفعل بالنسبة للخاتم يعني ما عندي معلومات الآن لكن الشيء الذي يعني فيه ذكر الله عز وجل يعني من جنس كتابة أو كذا إذا كان أنه يعني أمكن التخلص منه بدون مشقة بدون ما يدخله يعني فهو هذا وإذا كان أنه يخشى عليه أو أنه يعني كذا أو مما تعم به البلوى يعني لا بأس به. لكن جنس المصاحف وجنس يعني الأشياء التي يعني يمكن التحرز منها هذا لا يدخل بها. لكن أشياء أوراق فيها ذكر الله عز وجل ما أحد يسلم منها. ولو عبد الله لو كان فيه لسن عبد الله ولا عبد الرحمن يعني ورقة فيها عبد الله وعبد الرحمن ما يمكن يتحرز منها. الخاتم نفسه فيه عبد الله. نعم ما هو الخاتم نفسه قد يكون. لكن أقول يعني إذا أمكن يعني التخلص من ذلك هو الذي ينبغي. ما علش ما في بس حتى لو كان يعني مثلا انك انت شريت من اجل تبيع على الناس بالتقصير. انت تشري من اجل تبيع على الناس بالتقصير لكن انت لا تعاقد ذلك ولا يكون بينك وبينه اتفاق ابدا. أيه وانما انت واعده على اساس انك ممكن انك تبيع شيء بالتأجير. ممكن ابيع شيء اي هذا لكن ما تبيعه الا اذا ملكت. اذا ملكت أيه. انا قبل كان نعم لا يكون في ارتباط بينك وإنما يعني كونك تقول يعني إذا يعني صار عندي شيء أتمكن من بيعه عليك ما عندي مانع هذا لا بأس. وأحاول أعدل الموضوع واشتري هذا شيء أنا قلت لك هذا شيء يعني ليك. صلاة الشفع هذه صلاة الشفع الوتر إيه؟ هذه من سورة سبح اسم ربك الأعلى ولا أي سورة؟ لا هو السنة سبح اسم ربك الأعلى وقل أيها الكافرون ثم قل هو الله واحد يعني ثم هذا هو الذي ينبغي أن يداوم عليه. وإذا ترك في بعض الأحيان لا بأس يعني إذا ترك في بعض الأحيان لا بأس به مثل أهلام من السجدة في يوم الجمعة إذا ترك في بعض الأحيان لا بأس. وإذا أتي بها كثيرا طيب لكن لو تركت أحيانا لا بأس. في عندنا إمام دائما كل جمعة لازم يقرأ السجدة هذه على كل على كل ما قراءتها سنة لكن إذا تركت في بعض الأحيان طيب. يا شيخ سبحانه وتعالى بالنسبة لأحد أقوال العلماء في اتخاذ الذهب لو كانت له سلطة يدخلون فيه؟ لا ما يتخذ الذهب لا سلطة ولا غير سلطة لكن الفضة. فضة؟ إيه أما الذهب ما حد يتخذها أبدا لا سلطة ولا غير سلطة. هو بيقرأ كثير مو بس ركعتين كم بيقرأ مثلا 10 ركعات 8 ركعات مش 10 ركعات يعني بعض الوتر. أيه. أقصد الوتر. أيوة. ذاك يقرأ القرآن ذاك. نعم. أقول ذاك يقرأ فيه القرآن بس اللي قبل اللي في الآخر. اللي آخر ركعة. اللي آخر ركعة قل هو الله واحد. نعم. وقبلها الركعتين اللي قبلها. سبح والكافر. إن شاء الله قد ما يقرأ بس هذه الثلاثة. قبل إيه يقرأ القرآن. أيوة نعم. يقرأ ما تيسر من القرآن. يعني الذي يبيع بالتقسيط يشتريها باسمه؟ لا ما يشتريها باسمه هذا كي يشتري ويملكها ثم يبيعها على هذا التقسيط. لا عبدا لا كيف يروح يشتري باسمه؟ ها؟ أي رحمة أي رحمة فيها؟ نعم على كل هو الإنسان ليس له يعني أن يبيع إلا إذا كان إنه وكيل عنه يعني يشتري ثم بعد ذلك يروح يعني يشتري منه هذا شيء نعم إذا كان وكيل إذا كان مو وكيل لا يقول تروح يشتري باسمه لا ما يشتري يشتري باسم فلان من الناس يشتري باسمه هو. أيوة النقطة الوحيدة إن الإنسان ده صار حافظ اللي عندي أروح أشتري يعني كان يبي يشتري لكنه ما اشتري بعد شهرين لكن لما كان الشخص ده ما في اشتري بعد شهر راح اشتري بعد يوم. اقول انت اذا اردت تبيع انت اللي ستقصر اشتري اليوم ولا بعد شهر اذا اردت انك تبيع بالتاجيل اشتري في اي وقت شئت. هذا لا بس الكلام هو يقول انك تروح تشتري عشان يبغى يتمصلح عشان يبغى يتمصلح هذا إذا كان وكيل ما هو وكيل شيء نافع يعني بياخذوه كده الشيخ عشان المصلحة عشان يبغى يتمصلح. سعد بن وقاص لما مات مر به على حجرات أمهات المؤمنين فصلينا عليه بعدما صلى الناس عليه. طلبت عائشة أن يمر به عليها ومر به عليها وصلت عليه. سعد بن أبي وقاص صحيح الحديث الصحيح. والنساء إذا حضرنا مع الرجال يصلينا ويصلينا مع الرجال ويمكن أن يصلينا على سبيل الاستقلال مثل ما فعلت عائشة في صلاتها على سعد بن أبي وقاص. والذي يظهر منها طبعا الذي ظهر منها طبعا هي مستشرة ونظر يعني إلى أسفلها وإلى أعلاها يعني طبعا هي مستشرة فصوب فيها النظر وخطرها ونظر إليها يعني تحديدا للوجه والكفية تحكم على الأرض. لا بس هذا هو الذي يظهر مثل الوجه والكفية لأنها هي اللي تظهر الباقي مستور. أقول باقي يكون مستور في الغالب. المرأة يعني تكشف وجهها يعني وكفيها يعني طبعا عند الحاجة يعني عند الضرورة يعني مثلا عند أبوه وما إلى ذلك تكشف يعني مثل وجهها لكن في الغالب أن هذا هو المستور الذي كل مستور. ظهر الزينة يا شيخ ظهر الزينة ظهر الزينة من الثياب وكذا يعني صلى الله لأن نظر الخاطب هو الخاطب ينظر إلى إلى يعني لما يراه من المرأة يعني سواء لباسها أو اللباس اللي عليها بدل ما بعض صوب فيها نظر وخطر. شيخ إذا كانت هي متحجبة ما هو ما هي الفائدة من النظر إليها إذا كانت متحجبة؟ ينظر إليها وغير متحجبة خاطب ينظر إليها وغير متحجبة إيه لكن ينظر إليها غير متحجبة يعني يساورها النظر مثل ما بعد على الصحابة يراها من خلف الباب. أقول يراها من خلف الباب ما في بأس في شيء ما في بأس في شيء يعني هذا مو واحدة أقول هذا مستثنى أقول رأي في الخاطب للأجنبية مستثنى دخولها يا شيخ عليم دخولها على النبي صلى الله عليه وسلم والسماء هذا يكون في دليل هذا كما هو لا هذا كما هو معلوم أن النساء يأتينا إلى الحاكم ويأتينا مثل ما تقول مثل النساء القاضي يقول سرح القاضي وقاضي معاجي أقول لا الرسول هو رسول الله هو القاضي وهو الحاكم وهو لا لا هو الرسول جالس بين أصحابه وجاءت إليه وهو الحاكم وهو وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه نفسها طبعا عرض يعني نفس عرض صلى الله عليه وسلم هذا فخر يعني واحد تكون من أمهات المؤمنين يعني هذا فخر ليس له لا يعادله فخر ولا يمثله فخر ولا يحصن عليه وكنا يفعلنا هذا مع رسول الله يفعلنا مع غيره لأن الظفر عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم كنا في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه غنيمة يعني ليس فوقها غنيمة لأن يعني تكون من أمهات المؤمنين تكون من زوجاته في الدنيا والآخرة طبعا هذا شيء يحرص عليه. أقول هذا شيء يحرص عليه ولهذا في بعض الأحاديث لما يعني جاءت امرأة وعرض نفسها قالت يعني بعض النساء يعني إنها قالت هي خير منك تقول هي خير منك أرادت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا ظفر يعني إذا أقول في مجيء المرأة الحاكمة ومجيئها يعني في يعني مجامع الناس التي يعني تحتاج إليها من الشهادة وما إلى ذلك هذه بس من امرأة وهبت نفسها للنبي من أراد النبي أن يتزكاها خالصة من أجرة من دون المؤمنين بعض أهل العلم بس يشدد في هذه المسألة فيقول أنه مقتصر على الوجه والكفين فعندما الإنسان ينظر إلى الوجه والكفين ولا يجد فيهم شيء بعد ذلك يتزوج ويقول يجد خلاف ذلك فيطلق. أقول يكفن أقول يكفن الوجه والكفين الوجه هو مجمع المحاسن الوجه هو مجمع المحاسن أول ما ينظر إليه الوجه والناس لا يعرفون في الوجوه ما يعرفون في الأرجل ولا في الأيدي يعرفون في الوجوه طبعا ما يصب على حتى الرجل يجوز انه في عافر والجسم ما اكبر في مقابل علشان ما متكفي بيستر عليه بس ما اذا كانت الحكومة تبيح عن خبر هذا اذا كانت الحكومة من هذا العمل لا بأس به لا اقول لا يجوز اذا قالت الحكومة ما في بأس اذا كان احد يجيب بهذا الطريقة يعني كونه يجيب لكن قضية كونه بس ياخذ من اجل اسمه إيه نعم في كثير طال عمرك هنا كثير في طال عمرك أبد لو كان أخذ من أجل النفس يأمن له الدكان يأمن المكينة يأمن يعني كذا مثل يعني ما إنسان عنده سيارة يقول واحد من الناس تعال يستعملها تاكسي والحصيلة بيني وبينك أنت أنا لي السيارة وأنت لك العمل هذا ما في ذلك يعني كثير هذا له مقابل وهذا له مقابل لكن هذا بس مقابل اسمي يعني ليش هذا كثير في طال عمرك كثير لا أو أجروا لك أنا صح أجروا لك ثلاثة في السنة أو في شهر كذا اشتغل فيها وعرض الله أساسا الدكتور السعودي يعني هو اللي بدأ نظر كل شيء العامل ما دفع طبعا شيء بعد ذلك تفضل قال أنت هيك الدكتور ودفع لي في السنة أو في شهر كذا اشتغل أجار يعني أيوه أجر يعني أجار الدكتور أيوه أجار الدكتور أيوه لكن الدكتور ما بيبس الدكتور على قضية على قضية نسبة لا كان لها في أجر بس إن الكلام على يعني الآن هو كيف يعني استخدمه على على أي طريقة استخدمه على أساس إنه يشتغل عنده عامل عنده عامل أيوه. يعني بالأجر بالأجر أيوة كذا ما جاء باحث قال اشتري الكلام مني على أنك تبحث الشغل كذا